إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار. ما زلنا في المحاضرة، هذه المحاضرة والمجلس الثالث في باب الاستغاثة وما معنى الاستغاثة، وباب من الشرك الاستغاثة بغير الله أو يدعو غيره. ووقفنا عند قوله تعالى، وقوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، قوله جل جلاله وتقدست أسماؤه سبحانه وتعالى أمن يجيب المضطر ويكشف السوء. أول شيء، هذا خطاب واستفهام استنكاري للمشركين لقوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه يكشف السوء، وهذا من مما جعل بعض أهل العلم يصنف في مصنفات اسمها الجدل في القرآن، أي كيف الرد في القرآن على المشركين، وكيف الرد من الأنبياء على المشركين. صنف ابن حزم في هذه رسالة صغيرة، وبعض أهل العلم المحدثين صنفوا فيها، وشيخ الإسلام ابن تيمية ليس له رسالة مستقلة في بيان كيفية الرد على المشركين أو على المخالفين عموما، وكيف رد الأنبياء على المشركين أو المخالفين عموما. هنا أمن يجيب المضطر إذا دعا، هذا استفهام استنكاري لكم يا من تؤمنون بأن الخالق واحد، وأنتم حينما تقعون في الشدائد والكربات عند حينئذ تدعونني، فإذا فرجت عنكم أشركتم معي غيري، بمعنى أن الذي يفرج عنكم في الكربات هو الذي تدعونه أيضا في اليسر والعسر، وأن الذي يفرج عنكم هو الذي تعبدونه. إذن هنا أمران، الأمر الأول استفهام استنكاري لهم بما يتفق الخصم معك فيه، هذه نقطة في غاية الأهمية، إن عند الكلام في مسألة ينبغي ذكر نقطة، هذه مسألة في الجدل قبل الدخول في المسألة الهامة جدا التي في فحوى هذا الكلام، هذه الآية، أن الذي يجلس معك ينبغي أن تتفق أنت وهو في في نقطة أولا ثم بعد ذلك ينطلق من هذه النقطة. فإذا كان مثلا رجل يعبد الأضرحة صحيح، فالسؤال من الذي خلق هذه الأكوان؟ فالجواب الذي أنت وهو تتفق فيه هو رب، هو رب العالمين. فإذا كان الذي خلق ورزق وأحيا وأمات هو الذي أنت تقر بأنه واحد أحد، مفهوم؟ فما وجهك حينما تخرج عنه إلى عبودية غيره وتسأل غيره؟ فإذا كنت معتقد أنه الخالق المدبر المحيي المميت، إذن وجب عليك أن تعبده، أن تعبده وهو. إذن أنت وهو اتفقتم في إيه؟ في نقطة واحدة، أن الخالق الرازق المدبر ليس هو صاحب الضريح، وإنما هو، هو رب العالمين صحيح. فإذا كنت تعتقد معي ذلك فلماذا تصرف السؤال إلى، إلى غيري؟ واضح الكلام كده؟ يبقى قبل النقاش يبقى ينبغي أن تتكلم في إيه؟ في نقطة يتفق فيها إيه؟ يتفق فيها كلا الطرفين. لذلك مثلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، الذي خلقكم، اعبدوا ربكم الذي خلقكم. كما أنكم تؤمنون بأن الخالق واحد فعليكم أن، أن تعبدوه، صح الكلام كده؟ لذلك قال إبراهيم إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. لماذا قال الذي فطرني؟ أي الذي خلقني وأنشأني وسواني. لماذا اختار هنا أمر الربوبية؟ ما قال إلا الذي أعبده، لأنهم يتفقون معه على أن الفاطر واحد، صح الكلام، ولكن يشركون معه في العبادة غير. إلا الذي فطرني فإنه، اللهم أنت ربي، حديث البخاري، خلقتني وأنا عبدك، خلقتني وأنا. فالذي خلق ورزق وأحيا وأمات هو الذي، هو الذي يعبد، صح الكلام، هو الذي، هو الذي يعبد. لذلك قال الله عز وجل أوحى لنبيه أن يقول لهم قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، إن كان للرحمن ولد فأنا أول، فأنا أول العابدين، ليس من العابدين، لا ده أنا أول من يعبده. لكن اثبت. لذلك يجي مثلا حد من المخالفين من أي طائفة من أهل البدع، اثبت لي، يعني مثلا على جماعة التبليغ وليكن، اثبت لي أن ما تفعلونه أنتم من تفاصيل كلية وجزئية كان عليه النبي وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أثبته أنا معاك، أنا أول واحد يخرج معاك، عداني العيب، ها؟ يبقى أنت كده وقفت معاه في إيه؟ في نقطة، صح الكلام كده؟ لكن أنت مبتدع، أنت كذا، أنت كذا، في أول الجلسة هيحدث نفور، هيحدث نفور. فشوف الآية، انظر، كل دي أصول في مسائل علم الجدل. لذلك قال الله، أوحى الله لنبيه، شوف الآية، قل، أي قل لهم للمشركين، وهذا لكل مخالف، قل إنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. في واحد فينا من الاثنين، يا إما على هدى، مع إن النبي عليه الصلاة والسلام هو على هدى، وهو الذي ينزل عليه الوحي، وهو صاحب الحق والبرهان، صح الكلام؟ لكن هنا يدعوه أن يذهب معه إلى نقطة، أن يأتي معه إلى نقطة. شوف بقى، ما هو يا إما أنت على حق وأنا على باطل، يا إما أنت على باطل وأنا على حق، خلاص كده؟ آه الله عدك العيب، تعال بقى نشوف، تختلف معايا في القرآن والسنة والصحابة؟ ها؟ لا ما اختلفش. تختلف معايا في القرآن؟ لا. تختلف معايا في النبي؟ لا. تختلف معايا في الصحابة؟ لا. خلاص كويس، ما هو لو اختلف معايا في القرآن يبقى ننطلق نتكلم في دي، بيختفق معاه في القرآن لكن بيختلف معاه في السنة، يبقى نتكلم في دي. بيتفق معاه في القرآن والسنة لكن بيختلف معاه في الصحابة، يبقى نتكلم في دي. لكن بيتفق معاك في الكتاب والسنة وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كويس جدا كويس جدا. هات لي اللي انت بتعمله ده على ما كان عليه أصحابه، يبقى في نقطة ايه؟ نقطة اتفاق. في نقطة ايه؟ نقطة اتفاق، صح الكلام؟ لذلك هنا أما يجيب المضطر إذا دعا، لذلك هم قال الله عز وجل عنهم فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين، ما قال دعوا الله فقط. فإذا ركبوا الفلك بمعنى أن هذه الفلك في البحر واشتدت الأمواج وخلاص الموت لا محالة، هنا بقى لا ينفعك لا ابن ولا يسوع ولا الروح القدس ولا مش عارف مين ولا الشيخ، ما حدش نافع، وانت عارف كويس ان ما حدش نافع. الكلام ده بره مش في البحر. الكلام ده فين؟ ده بره على الشاطئ بره لما نخرج، لكن هنا انت عارف كويس ان ما فيش القصص دي. دعوا الله مخلصين له الدين، مخلصين له الدين. انت عارف يعني ايه مخلصين له الدين؟ مخلصين له الطاعة. الطاعة نجينا بس وسنخلص لك الطاعة، مخلصين له الدين. لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجهم رجع تاني إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. مفهوم الكلام؟ خد بالك من النقطة الجوهرية. يبقى هذه مسألة في غاية الأهمية، في مسألة الردود من على المشركين أو على المخالفين أو على المخالفين عموما. لذلك مثلا لما نيجي نتكلم في السنة التركية أن النبي عليه الصلاة والسلام ترك، يقول لك ما هو ما نهاش. مفهوم الكلام؟ طيب أنت معايا، يبقى لازم تجيب نقطة أنتوا الاثنين متفقين عليها. أنت معايا أن صلاة العيد فيها أذان؟ لا. طب النبي عليه الصلاة والسلام نهى؟ ما نهاش ما نهاش. طب أنت بتعملها ولا تقول عليها بدعة؟ يقول لك بدعة. ما هو ده اللي احنا نتكلم فيه. يبقى هناك ايه؟ نقطة متفقين عليها. اذا خالف النقطة نقطة الاتفاق يسمى جحود، خرج من الخلاف الى الجحود، الى الايه؟ الى الجحود. مفهوم الكلام كده؟ زي مثلا بعض الناس حبينا مثلا نتكلم لازم مسألة العزو هنا، مسألة العزو هنا، انك تعزي لفلان، انك تعزي كذا، انت بتقولوا لنا احنا ده احنا معلمينكم العزو ازاي؟ الشاهد ابي هريرة عند النسائي لما قال من اصبح جنبا فليفطر، من اصبح جنبا فليفطر في رمضان. السؤال هنا لما ذهب عبد الرحمن إلى أم المؤمنين عائشة فقال لها إن أبا هريرة يقول من أصبح جنبا فليفطر، فقالت كان النبي يصبح جنبا من جماع لا حلم ثم يصوم ولا يفطر. لما رجع لأبي هريرة قيل لأبي هريرة إن عائشة تقول ذلك، يعني من أصبح جنب لا يفطر لا يتم صومه، فقال أهي قالت ذلك؟ قال نعم، وأم سلمة كذلك الاثنين. فقال هما أعلم برسول الله مني. قيل له فقولك؟ قال إنما حدثني به الفضل. السؤال هنا أنت متفق معايا على أبي هريرة؟ متفق معايا على فهم السلف الصالح؟ ما هو لو مش متفق معايا نتكلم بقى فيها ونأصلها بعد كده نتكلم في دي. حكم أبو هريرة عندك قبل ما يقول حدثني الفضل، الجواب شفت نتكلم فين؟ يبقى أي مسألة بتردها فين؟ هنا هو حكم أبو هريرة قبل أن يقول حدثني الفضل، صح الكلام كده؟ أي حديث اسمه مرسل صحابي، أي حديث اسمه مرسل، كلمة مرسل صحابي يعني الصحابي لم يسمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لما يقول عن رسول الله وثبت انه ما سمعش منه، صح الكلام؟ السؤال، حينما لم يحدث عن الذي سمع من رسول الله، صح الكلام؟ ولم يذكره وقال عن رسول الله، ده مرسل صحابي. قبل ما يسميه علماء الحديث مرسل صحابي، هل كان ابن عباس مثلا لما حدث بغزوة أحد وهو لم يشهدها أصلا، كان في مكة آنذاك لما يحدث بغزوة أحد، هل كان ابن عباس حينما لم يذكر الصحابي حكمه إيه؟ حكمه إيه؟ يقول طيب مثلا ما هو قال عن رسول الله، مش ده موطن النزاع، أنا بتكلم حينما لم يسمع الرسول هل كان متشبعا بما لم يعط حينما قال عن رسول الله وهو ما سمعش؟ سؤال وجواب. هل كان متشبعا بما لم يعط حينما قال عن رسول الله وهو ما سمعش؟ هل أبو هريرة لما قال لم يذكر كلام الفضل، هل كان متشبعا بما لم يعط لما لم يذكر الفضل؟ فهمت كلام كده؟ يبقى دي ايه؟ نقطة اتفاق، لان مفيش خلاف على الصحابي، صح الكلام كده؟ مثلا كل مرسل عن تابعي من كبار التابعين او من صغار التابعين، مرسل يقول فيه عن رسول الله، من اهل العلم قال عن سعيد بن مسيب انه كذاب؟ لان قطعا لم يسمع. قل لي طب ما هو المرسل ضعيف، مش ده موطن النزاع بتاعي، انا بتكلم لما قال عن رسول الله، انا ما بتكلمش انه ضعيف ولا صحيح، معروف انه ضعيف. سعيد بن مسيب كان اسمه ايه؟ حسن البصري كان اسمه ايه؟ ابن شهاب الزهري كان اسمه ايه؟ لما يقول عن رسول الله ويكون الاسناد فيه انقطاع، يبقى بيعالجوا مسألة الإرسال، بيعالجوا مسألة الانقطاع، هل في اتصال ولا لا؟ ما بيتكلموش فيه. واضح كده؟ يبقى المهم ان يكون في شخص ايه؟ متفق عليه. دي عدة أمثلة. الشاهد ان هنا القرآن يعلم عند الكلام انما تتكلم في مسألة متفق ايه؟ متفق عليه. خلاص كده؟ يعني مثلا بنكلم قبوري بيعبد الحسين او بيسأل الحسين، بنقول له كويس جدا، ما تناقشوش ان اللي في الضريح ده حسين ولا مش حسين، ولا ما فيش حسين اصلا، ما تناقشوش في دي لانك هتضيع وقتك. مفهوم الكلام؟ لكن بنناقشه في ايه؟ كويس جدا، ما فيش بينه وبينك خلاف في فضل الحسين وانه من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه حفيد النبي عليه الصلاة والسلام، بل سماه النبي ابني، بل هو سيد شباب أهل الجنة ومن الشهداء. كل ده كويس اهو، احنا متفقين فيه. هو أفضل ولا الرسول؟ خد بالك انت حطيت نقطة اتفاق اهو. والله كويس، انت راجل كويس جدا. ماشي، هو أفضل ولا النبي عليه الصلاة والسلام؟ فلازم يقول لا طبعا النبي عليه الصلاة والسلام، صح كده؟ طيب، أوحى الله على نبيه في القرآن في سورة الأعراف، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لكم يؤمنون، صح كده؟ يبقى النبي عليه الصلاة والسلام نفسه الذي أنت أقررت أنه أفضل منه، قل لا أملك نفسي نفعا ولا ضرا، إذا كان النبي لا يملك نفسي نفعا ولا ضرا، صح كده؟ ففي قبر النبي عليه الصلاة والسلام لا يملك نفسه ولا يملك لك، من باب أولى يبقى الحسين يملك ليك، صح الكلام كده؟ يبقى هنا لازم تحط نقطة إيه؟ نقطة الاتفاق قبل الكلام. خرج عن المسألة، ده اسمه جحود، ده اسمه ايه؟ جحود. لذلك انظر دليل المسألة دي إيه؟ موسى قال لفرعون إيه؟ لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. صح كلام؟ أنت عارف كويس. لكن قال رب العالمين عنه إيه؟ وجحدوا به واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، ظلما وعلوا. يبقى هنا خرج بقى عن نقطة تانية خالص ما إيه؟ الجحود. الجحود نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. مفهوم؟ هذا البحث الأول من هذه الجهة. البحث الثاني وهو الأهم، تلاحظ معي حينما ذكرت لك قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم. إذن هنا الله عز وجل استجاب لمين؟ استجاب للمشركين. صح الكلام؟ إذن هنا استجاب لمين؟ استجاب للمشركين. هنا سؤال، كيف أنهم مشركون وكيف أنهم يستجابوا له؟ هذه مسألة، كيف أنهم مشركون وكيف أنهم يستجابوا له؟ واحد. اثنين، بنسمع كثير من الناس عند الأضرحة يقول لك أنا رحت للسيدة ورحت لفلان ودعيت هناك ما فيش يا مؤمن بالليل إلا وربنا فرج عنه. بيحصل؟ آه بيحصل، آه آه آه يحصل. صح كده الكلام؟ آه يحصل. لكن هنا ما السبب؟ حدث خلاف في هذه المسألة، وقلت خلاف لأن الخلاف فيها غير معتبر، لكن ذكرت أنه موجود خلاف. هل قد يستجاب للكافر؟ هل قد يستجاب للمخالف؟ هل قد يستجاب للمبتدع؟ هل قد يستجاب للمشركين والكفار؟ قد يستجاب لهم. الطاهر بن عاشور في تفسيره يقول لك لا، والطاهر بن عاشور في تفسيره فيه أشعريات، فيه أشعريات كثير، فبيقول لا ما فيش حاجة اسمها استجابة للمشركين. طبعا الكلام ده مخالف لنصوص صريحة، لنصوص صريحة جدا. لكن هذا يرجع إلى مسائل في المعتقد. لكن إيه دليله في هذه المسألة؟ قال إن الله عز وجل يقول وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. صح الكلام؟ وما دعاء الكافرين إلا في، المحاضرة دي في غاية الأهمية، في غاية الأهمية. وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، وفي غاية اللذة كمان. قال لك وجه الاستدلال وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، إذن الكافرين دعاؤهم في ضلال، فكيف نقول بأنهم يستجاب لهم؟ صح الكلام؟ أول شيء هذه حجة، هذا دليل من القرآن، لكن أنت عشان تجيب الحجة قوية؟ ها؟ خد بالك، لا، الحجة أنت عندك لعدم علمك بالآية وبعدم علمك بأصول الاستدلال، قد تكون في بادي الأمر كده قوية لأنه قرآن. صح الكلام؟ لكن أولا بأنه لا يستلزم، ها صح، لا يستلزم من صحة الدليل صحة الاستدلال. هو قرآن وآية قرآنية، لكن لا يستلزم منها أن الاستدلال منها صحيح. خلاص، لما؟ أولا الآيات التي ذكرناها، لأن الله عز وجل قال دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، فلما نجاهم إذن استجاب لهم، يبقى هذا موجود. صح الكلام؟ لكن اثنين بتنظر إلى السياق. أما حد يجيب لك حاجة بتنظر بتروح للسياق، سياق الكلام، لأن ممكن ينتزع من السياق جزء من الكلام فيحتج به على معنى والسياق في معنى. لذلك من أصول علوم القرآن علم السابق واللاحق، علم السابق واللاحق، اللي هو في علم الأصول العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ. علماء القرآن يقول لك إيه في علوم القرآن؟ فإن السابق واللاحق يقيد المطلق ويبين المجمل ويخصص العام. السابق وإيه؟ واللاحق. يقول لك انظر السابق وانظر اللاحق كي يعرف لك الإيه؟ المراد. لما تأتي هذه الآية، هذه الآية في سورة غافر، في سورة غافر، في سياق كلام الكافرين في جهنم، وفي سياق كلام خزنة النار إليهم. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. هو قبلها إيه؟ ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. يبقى الكلام ده فين؟ ده في جهنم عياذا بالله. يبقى هذه في الآخرة، صح الكلام؟ ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. فقال لهم خزنة النار، قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ مش جالكم؟ قالوا بلى. هذا ايه؟ اقرار. وحرف بلى ده ليه معاني، قد يأتي بلى اقرارا لما سبق، وقد يأتي حرف بلى نفيا لما سبق. دي في علوم القرآن ده يا شيخ محمد. قد يأتي حرف بلى إقرارا لما سبق أهو. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ ها؟ قالوا بلى. يبقى ده اسمه إيه؟ حرف إقرار لما زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. قل صح الكلام كده؟ فهذا نفي لما إيه؟ لقولهم، نفي لقولهم. قالوا بلى، خلاص اعترفوا. قالوا فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. يبقى وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، لما جبت السابق علمت بأن الآية إنما كانت لأهل جهنم في الآخرة. يبقى الطاهر بن عاشور خد الآية وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، فجعل فيها العبرة بعموم اللفظ، صح الكلام؟ لكن أنت لما جبت سياق الآية جعلت الآية ها بخصوص السبب هنا، العلة أنهم في جهنم، صح الكلام؟ وده برضو من أهمية أن أنت فاهم أصول. فلما مثلا انت عارف عندك خلفيه ايه معنى العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وايه معنى العبره بخصوص السبب لا بعموم اللفظ، وتدخل دي في دي هتعمل اشكال. اهي عملت اشكال لمين؟ طاهر بن عاشور اهو، مفهوم؟ فجعل الحكايه ايه؟ عامه. وما دعاء الكافرين الا في ضلال. لكن شوف انت المهم عندي ايه، انت لما كنت فاهم ان العبرة هنا بخصوص السبب فجعلت الآية في موطن، والآية الأخرى التي استجاب الله عز وجل للكافرين فيها في موطن، هذه في الحياة وهذه في الممات. لكن لما تقول وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، معنى كده انك نحيت الآيات دي كلها. طب هتروح فين الآيات دي؟ فاكرين الدرس بتاع امبارح ها اللي هو التعارض بين القول والفعل والتعارض بين النصوص؟ لكن انت هنا عملت ايه؟ اعملت النصوص، اعملت النصوص. فهذه الآية في موطن وهذه الآية في ايه؟ في موطن اخر. يبقى هنا ثبت ان الله عز وجل ايه؟ نجى مين؟ الكافرين. هنا حينما دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لكنا من الشاكرين، وأن من العباد الأضرحة يكون عند الضريح فقد يدعو ويستجاب له. فما وجه حل الإشكال هنا؟ أو يجي مثلا واحد يكون مشرك وجالس مثلا في كنيسة أو جالس في دير من الأديرة وبيدعو الله، وقع في كرب شديد وفي اضطرار شديد وبيدعو ويستجاب. فالسؤال هنا بقى، كيف هنا يستجاب مع أنه مشرك؟ خلاص كده الكلام؟ كيف هنا يستجاب مع أنه مشرك؟ اسمع بقى معايا كده واستعن بالله. يقول ابن القيم في إغاثة اللهفان من مكائد، شوف الاسم، من مكائد الشيطان. لأن ممكن المشرك ده يدعو فيستجاب له، أنت شايف استجابة وأنت مثلا ما عندكش علم فتقول دعا، ده قدام عيني دعا واستجاب. طب إزاي؟ فإذا كنت أصلا ضعيف فقد تزعزع عندك الايه؟ المعتقد. صحيح كلام كده؟ لذلك هذه المسألة في غاية الأهمية. الخط العريض قبل الكلام في كلام ابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية، الخط العريض لا يستلزم من الاستجابة الرضا عن المجاب له. ده الخط العريض اهو، لا يستلزم من الإجابة الرضا عن المجاب له. اتنين، الخط العريض أن استجابة الدعاء من باب الربوبية لأنها أفعال الله. صحيح، حينما استجاب الله ده إيه؟ فعل الله عز وجل مع هذا العبد وإن كان كافرا، يبقى ده من باب الايه؟ من باب الربوبية. الخط العريض الثالث أنه من باب الربوبية كما أنه يطعمه ويسقيه ولا يستلزم من إطعامه وسقياه أنه راض عنه. فيترجع بقى للخط الأول العريض، فلا يستلزم من استجابته أنه راض عنه. فقد تكون استجابة الدعاء، الخط العريض الخامس، فقد تكون استجابة الدعاء فتنة للمجاب له، وإضلالا وإغواء وزيادة في الضلال له. صحيح الكلام كده؟ قد تكون إيه؟ هذه فتنة. فلا يستلزم من أنه استجاب الدعاء أنه يحبه. واضح الكلام؟ يبقى دي خطوط عريضة كده خليها معك. ذلك إيه؟ طب خلي الكلام ده بعدين، خلي كلام الشيخ ابن عثيمين ده بعدين في الشرح الممتع. اسمع بقى كلام ابن القيم بيقول إيه؟ بيقول ومن أعظم كيد الشيطان. مسألة مهمة دي، صح؟ صح يا صح خلاص؟ مهمة جدا حصريا. اسمع بقى، أفضل من تكلم فيها وصنف فيها ابن القيم شيخ الإسلام ابن تيمية. ابن القيم ليه كلام كتير في عدة مواطن، لكن أنا جبت لك إغاثة اللهفان ليه؟ لأنه يعتبر إيه؟ لخص كلامه في الكتب في هذا الموطن. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه تكلم فيها في المجلد الأول في مجموع الفتاوى، وتكلم فيها في الرد على البكري، كتاب مستقل لوحده مش مجموع الفتاوى، وتكلم فيها في المجلد الثاني في مجموع الفتاوى، وتكلم فيها في قاعدة في التوسل والوسيلة، فهم الكلام كده، وفي منهاج السنة النبوية. لكن أنا اخترت لك من اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية، لأن إيه يعني زي ما أقول كده بحبح فيها شوية، مفهوم؟ شفاك فيها أكتر. تعال معايا بقى لابن القيم بيقول إيه. بيقول ومن أعظم كيد الشيطان، لأن ده مدخل كبير من إيه، من مدخل إبليس، أنه ينصب لأهل الشرك قبر معظم يعظمه الناس. قبر إيه؟ معظم، يعني هو في الأصل ها عظيم، الحسين، مفهوم الكلام كده، ثم يجعله وثنا يعبد من دون الله. يعني هو دخله من الايه، من المدخل ده انه عظيم وانه كذا، وانظر الى الحسين رضي الله عنه وانظر كان بيعمل ايه وكان بيعمل ايه وكان بيعمل، فيدخله منين؟ من المدخل ده. المدخل ده اصل ابليس في كل شرك، اصل ابليس في كل شرك. الشرك الذي يقع على الأرض قسمين، كل شرك وقع على الأرض قسمين، شرك من جهة النجوم والكواكب، واضح، وهذا محله شرك السحر وشرك النظر في النجوم والإقرأ برجك إيه ومش عارف إيه، صح كده كلام، أدي جانب من الشرك، وأصله قوم إبراهيم، أصله قوم إبراهيم، صح الكلام. فلما رأى القمر بازغا، فلما رأى الشمس بازغة، وش أصل كل شرك ثاني، وهو شرك الأضرحة، أصله قوم نوح، أدي أصل كل شرك على وجه الأرض. يبقى أصل كل شرك نابع من إيه؟ من الاثنين دول، قوم إبراهيم. إحنا دلوقتي مثلا في عباد شمس مش عباد أضرح، صح الكلام كده، قوم إبراهيم، وعند قوم نوح في مسألة الأضرحة، يبقى ده أصل الشرك الذي واقع في الأرض. فهنا يجعل إبليس مدخل في أن هذا معظم، وما كفرت النصارى إلا من هذه الجهة، مخلوق مولود من أم، ألا طب ده من غير أب إزاي، واضح الكلام كده، من غير أب طب إزاي، ويحيي موتى ويشفي الأبرص، خلاص كده، ويبصر الأعمى، يبقى الكلام ده. فراحت بقى طوائف غلط فيه حتى جعلوه إلها أو ابن إله أو ثالث ثلاثة. يبقى إبليس مدخله منين؟ من المسألة دي. تعال معايا، إبليس مثلا يدخل على الخوارج أو غيرهم، فيجي يضحك عليك أنت ويقول لك إيه، يقول لك بص وجد غنم حفظ القرآن بالآية، دخلك من التعظيم، خد بالك من الباب ده كويس جدا، دخلك منين؟ من التعظيم، يقول لك بص القرآن زي المية. لكن انت لو فاهم ان النبي عليه الصلاة والسلام اصلا اخبر ان هؤلاء سيكونوا كذلك يقرؤون القرآن كالماء. الشاب لما قسموا الدجال نصين ومر بينه في الصحيحين، قال له قوم، قال له قوم، لما قام ما أمنش بي، قال ما ازددت فيك إلا بصيرا، أنت الدجال الذي أخبر عنه رسول الله. أخبرنا، يبقى كان طالب علم، كان طالب علم يا عبد الرحمن، ما هو بيقول الذي أخبرنا، ما هو شافش النبي، أخبرنا يبقى فين؟ طالب علم، ده طالب علم. هذه مهمة جدا، أن الذي نجاه إيه؟ سبب، سبب طلب العلم، أنت الدجال، يبقى طالب العلم، طالب العلم كلما ازدادت الفتن كلما ازداد ثباتا وبصيرة. الجاهل كلما ازدادت الفتن كلما ازداد جهل وعمى. صح الكلام كده؟ افهم بقى. يبقى مدخل إبليس المدخل الكبير ده إن يقول لك بص إزاي دول أهل بدعة، ده الناس بتصلي وبتعيط وبتعمل ومشوف بيصلوا قد إيه وكم ركعة، وفلان ده بيقرأ 10 أجزاء وخمسة جزء في اليوم، إزاي ده يكون من أهل بدعة؟ يا جماعة أنت هتجننوني إزاي؟ ده الرجل حافظ القرآن وحافظ البخاري وحافظ مسلم ومش عارف إيه، أنتوا هتجننونا إزاي يا جماعة؟ فإبليس يدخل من جهة الإيه؟ من جهة التعظيم، ويدخل على أهل الدنيا من جهة تعظيم دنياهم. ده باب تاني مش عايز يخش فيه. واضح الكلام كده؟ يبقى ده أصل أصيلهم. بيقول إيه؟ ثم يوحي إلى أوليائه. خلاص حط الأصل، حط الأصل اهو. اتنين بقى إبليس يعمل إيه؟ الخطوة التانية بقى، ثم يوحي إلى أوليائه أن من نهى عن عبادته، اسمع اللي جاي دي كويس جدا، واتخاذه عيدا وجعله وثنا فقد تنقص. ده الأصل التاني، ده الأصل التاني، إن يوحي إلى أوليائه أتباعه يوسوس لهم إن الناس اللي بتنهى عن الأضرحة وبتنهى وبتقول للأضرحة وشرك الأضرحة والدعاء هذا شرك وإلى آخره وأن هذا وثن لا يجوز، كل ده أصل تاني بقى أنهم يتنقصوا من الحسين، ده بيتنقصوا من أهل البيت، دول ما بيحبوش أهل البيت ولا بيحبوا الحسين، ده بيكرهوهم، ده بيكرهوهم. لما تيجي تنظر النصارى يقول لك انت بتكره المسيح قوي كده، فابليس يقول له ده ايه؟ لا ده انا بحط الامور في مواضعها، هو نبي رسول، ده لا يتم لي ايمان حتى، ده انا لو امنت بالنبي محمد والقران واتبعت الصحابه والى اخره وما امنتش بالمسيح ابن مريم اكون ده يكون كافر مشرك، ده لو آمن بالله توحيد الربوبية الإلهية الأسماء والصفات وبجميع الأنبياء وبجميع الكتب وما أمنش بالمسيح ابن مريم ده يكفر، لكن موطنه أنه نبي رسول من عند الله ليس إلها. الحسين من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، ونشهد الله أننا نحبه، وأمه فاطمة بنت النبي محمد من أحب الناس إليه، نشهد الله أننا نحبها، وعلي بن أبي طالب من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وابن عم النبي عليه الصلاة والسلام ومن أعلم الصحابة ورابع الخلفاء الراشدين والمبشر بالجنة من رب العالمين، لكن لا يسأل من دون الله. فهمت الكلام كده؟ فيقول لك الشيطان بقى إبليس بقى الأصل التاني إن دول ما بيكرهوهم، دول ما بيحبهمش، ده بيتنقصوهم، ده مش عارف إيه، صح ولا لا؟ أو موجود يقول لك دول بيكرهوا آل البيت، بيكرهوا آل البيت. يبقى ده الأصل التاني الذي يضعه إبليس. الأصل ده موجود لما بتيجي ترد على حد إن دي مخالفة، هذه مخالفة، مخالف للنصوص وخالف لمكان عليه الصحابة، يقول لك بص بيشتم العلماء، صح؟ يقول لك بيشتم العلماء، بيسب أهل العلم، بيقدح في أهل العلم، ده أصل أصيل لإبليس، ده أصل أصيل لإبليس، مفهوم؟ نحب أهل العلم لاتباعهم للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا يستلزم من حبنا لهم لأنهم متبعون أننا نوافقهم على كل ما يقولون. افهم الأصل ده في غاية الأهمية. يبقى فهمت كده الأصل الأول إيه؟ أن يعظم ويذكر له الإيه؟ المدح اللي فيه عشان ينقله إلى العبودية. لو جيت تنكر عليه يقول لك إيه؟ هؤلاء يتنقصون منهم،